ما كنت All right. فأخذهم أخذة رابية. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم الله عليه. إني ظلمت